بمناسبة فترة التعبئة العامة الربيعية لإدارة أراضي الدولة، أقامت جمعية الصليب الأحمر للناشئين فعاليات التشجير الربيعي في قضاء تونسان بمحافظة بيونغان الجنوبية يوم 28 من هذا الشهر. حضرها كوادر جمعية الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأفراد جمعية الصليب الأحمر للناشئين والمتطوعون والمعنيون وأفراد وفد الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ووفد لجنة الصليب الأحمر الدولية للآملون في بلينا. ألقيت فيها كلمات ثم جرى غرس الأشجار وتلاه الأرض الفني البسيط من أداء التلاميذ الناشئين. يستمر هذا التشجير الربيعي في أنحاء البلاد لغاية نيسان.